لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. No fatigue will touch them therein, nor from it will they ever be removed.